بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه والشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. سبب شرك بني آدم وعبادتهم غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأولياء كما يزعمون، كله طلب الشفاعة. فكم زل فيها من زل وضل فيها من ضل. الله عز وجل كفرهم بسبب هذا، وقال عز وجل في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر أنهم كذبة في عبادتهم مع الله غيره، وأنهم كفروا بذلك. وقال عز وجل في هذه السورة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل، يعني يا محمد، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. سبق الكلام على هذا الباب بالأمس، وقلت إن الشفاعة على قسمين: شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، لكن هذه الشفاعة التي أثبتها القرآن بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وقد جمع الله الشرطين في آيتين من كل القرآن. الأولى في آخر سورة طه، قال الله عز وجل: يومئذ، يعني يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، هذا من الشرط. إذا توفر نفعت الشفاعة، إذا ما توفر ما تنفع الشفاعة. وقال عز وجل في الآية الثانية من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات، يعني كثير من الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكرت بالأمس أن الشفاعة المثبتة ستة أقسام، وهي التي أثبتها القرآن بشرطين: إذن الله للشافع يشفع ورضاه عن المشفوع له. ثلاث خاصة منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاث مشتركة بينه وبين غيره. الشفاعة العظمى حين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس على أقدامهم شيء، عراة بعدت عوراتهم، غرلا الجلدة التي أخذت من رأس الذكر تعاد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لأن الناس ينبتون من قبورهم كما تنبت الحبة في جانب السيل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات تأكل الأرض لحمه وعصبه وعظامه إلا عجب ذنبه يبقى كالبدر له. فإذا كان يوم القيامة نبت الناس يرسل الله مطرا عظيما فينبت الناس من قبورهم كما تنبت الحبة في جانب السيل، فإذا استكمل خلقهم أجسام بدون أرواح أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور. قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول إسرافيل في نفخته حين ينفخ تطاير الأرواح من الصور وتملأ الأفق، فيقول إسرافيل إن الله يأمر كل روح أن ترجع إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا. طار الأرواح تسد الأفق وكل روح تذهب إلى جسدها. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال تعالى يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر. ويقول عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. روي عن زين العابدين هذا ابن للحسين أنه كان يطوف بالبيت بعدما مضى من الليل ثم خر مغشيا عليه رضي الله عنه. من كان بالله يعرف كان منه أخر. يقول الأصمعي والأصمعي هذا من الشعراء القدامى ومن عباد الله المتقين، وكان العرب يحتجون بقول الأصمعي. يقول الأصمعي فأخذت رأسه وجعلته على فخذي وهو مغشيا عليه رضي الله عنه. يقول جعلته أبكي فتساقطت دموعي على وجهي ثم أفاق بلج عينيه وقال من هذا، من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ فقلت أنا الأصمعي. يرحمك الله، أنت من بيت النبوة وأنت وأنت. لما فرغ من كلامه قال يا أصمعي أما تسمع قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول رضي الله عنه فقمت وتركته. من كان بالله يعرف كان منه أخر. زين العابدين قيل إنه إذا ركع تقع الطيور على ظهره تحسبه جمادا من طول ركوعه، وإذا سجد وقعت الطيور عليه تحسبه جمادا، فسمي زين العابدين رضي الله عنه. فإذا خرج الناس من قبورهم أفلا يعلم، يعني الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ربهم الذي خلقهم خبير بهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل يقول في الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. فاطرهما يعني خالقهما على غير مثال سبق. فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء كان يخص هذا الاستفتاح بقيامه من الليل. الله أمره يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يتوسل إلى الله يقول أنت رب هؤلاء الملائكة الثلاثة أنت ربهم ومليكهم. جبريل الواسطة بين الله وبين رسله وميكائيل الموكل بالقطر والنبات الذي به حياة أجسام بني آدم وإسرافيل الذي إذا نفخ أمره الله ونفخ مات الناس كلهم وإذا نفخ حيا الناس كلهم. يقول أنت رب هؤلاء ومليكهم أنت ربهم ومليكهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كيف أنعموا وصاحب القرن قد التزم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. هذا إسرافيل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شفاعة ست ثلاث خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فحينما يخرج الناس من قبورهم خفاة عراة غرلا وتن الشمس من رؤوسهم فيضيقون من هذا اليوم. وأنذرهم يقول الله عز وجل وأنذرهم يا محمد يوم الآزفة والآزفة من أسماء يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر. القلوب من شدة الخوف ومن شدة الفزع ومن شدة الوجل وأخذ إلى هنا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين لا يتكلمون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيذهبون إلى آدم فيذكر ذنبه ويعتذر ثم يأتون إلى نوح فيذكر ذنبه ويعتذر ثم يحيلهم إلى إبراهيم فيذكر كذبات كذبها في الله فيعتذر. يوم القيامة يجثو فيه الخليل والكريم خليل الرحمن يجثون على ركبهم وكريم الرحمن موسى يجثون على ركبهم يخافون على أنفسهم فكيف من غيرهم. ثم يأتون موسى ويذكر ذنبه ويعتذر ثم يحيلهم إلى عيسى ولا يذكر ذنبه ويعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي أعطاه الله آية ما آمن على مثل البشر وإني اختبأت دعوتي لأمتي فهي نائلة إن شاء الله يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة عالية في الجنة ولا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اسمعوا الوارث الصحيحين اسمعوا الدعاء لوارث الصحيحين ولا تزيدون عليه. كل ما كان الدعاء على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان أحرى الإجابة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الصحيح. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يأتون يقول صلى الله عليه وسلم ثم يأتوني فأقول أنا لها أنا لها، ثم أذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من أنواع المحامد، يعني محامد الله والثناء عليه وتضرع بين يديه، فأبكي طويلا وأدعو طويلا وأتضرع إلى ربي طويلا، ثم بعد ذلك كله يقال لي ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، يقول فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي. جاء في حديث أن الله عز وجل يقول له إنا لا نخزيك يا محمد في أمتك، أن الذي مات مؤمنا، أما المشرك فهم من أهل النار من حطام جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين. فيقول صلى الله عليه فيقول الله عز وجل له يا محمد أدخل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا من باب الجنة من باب الأيمن من الجنة، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم للناس كلهم بمجيء الله عز وجل، يجيء حقيقة خلافا للأشاعرة، يجيء حقيقة ويصل بينهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، يشفع حتى يجيء الله عز وجل، فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أين حبة الخردل الذي دخلت عليك الشمس في مجلسك أو في بيتك هل هبى هذا هو الحبة الخردل؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما هناك إيمان لا يزن عند الله جناح بعوضة. تدل العلماء بهذا الحديث وأمثاله أن الأجسام توزن يوم القيامة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن المهاجرين، كان رضي الله عنه ذات يوم في سفرة في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق الساقين وكان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم فيه ريح شديدة جعلت الريح تميال به حتى كاد أن يسقط على الأرض، فجعل الصحابة يتعجبون من دقة ساقيه، وقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين عنده متعجبون من دقة ساقيه والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. الإيمان الذي ينفعك، وإذا ما آمنت صرت لا شيء. إنه لا يتاب الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. إيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، قول باللسان مثل الشهادتين، عمل بالأركان مثل الصلوات الخمس، تصيغ بالجنان وهو القلب، يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما واظب الانسان على الصلوات الخمس في جماعه، كلما تقرب الى الله بالنوافل كلما سال الله زاد ايمانه، ينقص بالمعصيه، تخلف عن صلاه الجماعه ينقص ايمانه، يرتكب بعض المعاصي ينقص ايمانه، يبعد عن المساجد ينقص ايمانه، لانه يبعد عن المساجد تولى عليه الشيطان، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. فإذا ارتكب بعض الذنوب أو بعض المعاصي أو بعض الكبائر يسميها العلماء تسميتان، علماء للسنة والجماعة، أنا لا أقول إلا علماء للسنة والجماعة الذين ورثوا العلم عن الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم، الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، فرق وطرق كاجيانية قلنا شئتا، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. مذهب أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم، يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، الذي يرتكب المعاصي أو يتخلف عن الصلوات الخمس أو بعضها، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أوجب صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في جماعة، أوجبها، وبعض العلماء جعلها شرطا في صحة الصلاة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، جعلها شرطا إذا صلى الإنسان في بيت لا ما, ما, ما يقبلها الله، والجمهور على أنها واجبة، إذا تركها الإنسان لعذر إما مرض أو سفر أو نزل به ضيف ونحو ذلك هذه من الأعذار. يروى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، سعيد بن المسيب من التابعين، من علماء التابعين، وأصح المراسيل عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب، الذي روي عنه رضي الله عنه أنه قال: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، عمر 40 يوم 40 سنة، ما نظرت إلى قدمي رجل قدامي في الصف الأول 40 سنة، 5 صلوات باليوم والليلة 40 سنة، ما نظرت إلى قدمي رجل قدامي 40 سنة، رضي الله عنه. سعيد بن المسيب من أفضل علماء التابعين، ومد الله في حياته رضي الله عنه. وله قصة عجيبة، كان عنده بنت، وكانت هذه البنت مربيها تربية صالحة، حفظت القرآن عن ظهر قلب، وحفظت من الأحاديث والتفاسير ما حفظت. في ذلك الوقت خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان من الخلفاء الأمويين، فخطب بنته لولده، خطب من سعيد بن المسيب لولدي فأبى عليه، خليفة فأبى عليه، كان من طلابه رضي الله عنه عبد الرحمن بن وداعة، رجل فقير، عبد الرحمن بن وداعة من طلاب سعيد بن المسيب، وكان ملازما لحلقته، وكان من خيرة طلابه، بس إنه فقير، فقير ما عنده شيء، فغاب عنه أياما، ثم جاء قال: أين أنت يا عبد الرحمن؟ قال: يا شيخي، إن زوجتي مرضت ثم ماتت، أما أخبرتنا نساعدك ونواسيك وانشغلت بها. فقال له: هل عندك زوجة؟ تبسم رضي الله عنه عبد الرحمن بوداع: أنا ما عندي زوجة. ومن يزوجني يا شيخ سعيد؟ قال له أنا أزوجك. كم عندك؟ قال ما عندي إلا درهمين. درهمين. قال اذهب فأتي بهما. ذهب وأتى بهما وعقد له على ابنته. وكان ذلك اليوم صائما عبد الرحمن. أولياء الله نحن ما شاء الله علينا. الواحد ينظر الناس بعين الكمالي. ما يدري انه من حذائل العرب. ربما بعض الحاضرين ما صلى الفجر الا بعد طلوع الشمس. والرسول لما راى رجل يصلي بعد طلوع الشمس قال هذا بال الشيطان في اذنه. برك على رقبته فأباله. اللهم صل. ما يغر الانسان الا النظر اليه انه ينظر نفسه بعين الكمال. قل لو نظر نفسي بعين الانصار عرف نفسه. فعقد له على درهمين. يقول عبد الرحمن بن وداع رضي الله عنه كنت صائما ذلك اليوم الذي عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته. فلما صليت المغرب بالحرم ذهب الى بيته لا كهرباء ولا شيء شريد. يقول عنده زيت وعنده كذا. يقول احضرت عشاي اريد ان اتعشى وبدات اتعشى دق الباب لعله بيت قديم في الدور الثاني. قال من ذا؟ قال سعيد. يقول ذهبت نفسي بكل اصدقائي الا سعيد بن المسيب. أفكر من سعيد؟ من سعيد؟ يقول فنزلت ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب أفضل علماء التابعين وإذا بنته وراءه. فقال رضي الله عنه إني كرهت أن تبيت وحدك بل أريد أن تبيت مع أهلك. وقف حتى دخل الباب وأغلقه ثم انصرف سعيد. هذا رقى قبلها وأطف المصباح مخافة أن تشوف عشاءه. زيت ثم زيت حالة. ثم صعد على السطح ثم نادى بصوته أو بأعلى صوته يا معشر الجيران إن سعيد بن المسيب قد زوجني ابنته فهل أم أصلحها؟ جاوب رضي الله عنه ولعل بعد أمه ذهب وأتى بها أو هي عنده. وقالت أمه عزمت عليك أن لا تدخل عليها قبل 3 ليال حتى أصلحها. هذه أم الله يهديها. يقول رضي الله عنه عبد الرحمن بن وداع فوجدتها امرأة صالحة حافظة لكتاب الله عالمة بالسنة. فقيل لسعيد أنت خطبها منك؟ عبد الملك يريدها لابنه وزوجها للصلوك. قال أريد أحدا يصلح لها دينها ما أريد أحدا يغرها بنفسها. رضي الله. الآن أكثر العالم الزواج عنده صارت بنته وأخته يعني كأنه بسوق المزيد. كان فلان كذا فلان كذا وسيارة نبغى كله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رضي الله عن التابعين ورضي الله عن الصحابة أجمعين ورضي الله عن التابعين الأنبياء. نحن الآن في دخلنا 15 قرن الذي الله المستعان. هذا المعروف منكرا ومنكر معروف وترك السنة ووحدثت البدع. والذي قال صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء المتمسك بدينك الغريب من هذا العالم. فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. اخبر عليه الصلاه والسلام ان الناس يفسدون. طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. قال في حديث اخر وطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. المتمسك بدين غريب الان ما يرى الا بدع وما يرى الا محن وما يرى الا فتن نعوذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم للانصار الاوس والخزرج لما دعا لهم ولابنائهم ولابناء ابنائهم في قوله اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فقبلها قال لولا الهجرة يقول صلى الله عليه وسلم لكنت امرا من الانصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها. ثم قال الناس شعار والانصار دثار. شبههم بقميصه الذي يلي جلده بالناس وراءه. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثره. ستلقون بعدي اثره هي ساثر بالدنيا ساثر بالوظائف. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله من واحد وواحد يداد عن الحوض كما يدود احدكم ابل غيره عن حوضه. الذي لا يشرب من الحوض هذا نسأل الله السلامة من حطام جهنم. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. من يريد الشرب من الحوض يتبع سنته يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحذر البدع فإن البدع بريد الكفر. اللهم صل الله. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بين الناس وبين المؤمنين فيما بينهم وبين المسلمين أمروا بالذهاب إلى الجنة. فإذا دقوا أبواب الجنان قال لهم خزانها ما أذن لنا أن نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويستفتح فيفتح له ثم يشفع للمؤمنين في دخوله. هذه شفاعة خاصة. هذه الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. أبو طالب ابن عبد المطلب ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. أبو طالب شقيق عبد الله والثلاثة في النار. رغم أنف من ينزعب أبو طالب في النار وعبد المطلب في النار وعبد الله في النار. هكذا جاءت الحديث الصحيح. جاء رجل من إليه صلى الله عليه وسلم الحديث من صحيح مسلم فقال يا رسول الله إن أبي قال أبوك في النار. الرجل تأثر وبكى فقف فنادى صلى الله عليه وسلم فقال أبي وأبوك في النار. يقول سلم العالم الداخل بعث وآمن. هل واحد يبعث بعد موته؟ حرام على قرشنا لكنا أنهم لا يبتلون. إذا خرجت الروح ما ترجع أبدا. والمخرفين والضالين المضلين الذي قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي على أمة المضلين. يقول الرسول بلسانه أبي وأبوك في النار. وعبد المطلب مات عابدا للأصنام وسيد قريش تولاه ابن عبد المطلب عابدا للأصنام. عبد الله مات فذكره من عباد الأصنام. فنحن نهدي من أضل الله حرف. اللهم استعان. في الصحيح عن سعيد بن المسيب الذي ذكرناه والحديث صحيح مسلم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبل الهجرة جاءوا في بيته وعند رأسه جلساء السوء قرناء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام. فقرب من رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال قرناء السوء: والله من واحد قرينه سوء. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. زميلك وصديقك كيف؟ هل هو أجرب؟ يعديك. لا يصلي؟ يعديك. يشرب الدخان أو غيره؟ يعديك. قال له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي عبد المطلب؟ عبد المطلب عبد المطلب. فعاد صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا رب. فقال له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد صلى الله عليه وسلم فعاد فزهقت روحه وقال: أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قام من عنده صلى الله عليه وسلم حزينا لما أمله أن يقول هذه الكلمة فتنفعه مع شفاعته صلى الله عليه وسلم له، لكنه أبى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فخرج صلى الله عليه وسلم حزينا بسبب قرناء السوء. أبو جهل بن هشام الذي قتل في بدر كافرا وسماه صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، كان قد صوب ولم تخرج روحه، فعثر عليه عبد الله بن مسعود وركب عليه فقال: لمن الدائرة؟ يقول أبو جهل بن هشام: قال: لله ولرسوله. ثم قال له كلمة، قال: يا رعي الغنم، يعني عبد الله بن مسعود. ثم حز رأسه عبد الله بن مسعود، حز رأسه وقطعه رضي الله عنه، الذي قال الرسول في ساقيه إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتله، حصل في رمق وقتله. كان يؤذي في مكة، كان يؤذي عبد الله بن مسعود في مكة. والثاني مات على شركه عبد الله بن أبي أمية صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكف صلى الله عليه وسلم عن استغفار الله. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أنت بشر، الهداية ليست بيدك، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب بيد الله عز وجل، هداية التوجيه والإرشاد، هذا الذي أمر به. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يبين ويرشد. أما هداية القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صلوات الله وسلامه عليه. هذه شفاعة الثلاث: شفاعة العظمى، شفاعة لأهل الجنة في دخولها، شفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، ولعل الذي قاله من المهاجرين لأنه حماه في حياته، حماه عن كفار مكة وسفهائها. يا رسول الله، هل نبعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك. قال: إنه كان في غمرات من نار، فبسببي أخرج إلى ضحضاح من نار، عليه نعلان تغلي منهما دماغ، عليه نعلان من نار تغلي منهما دماغ. ما هو السبب؟ لأنه مات مشركا. الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضاني منه. هذه من خصائص صلاة الله عليه وسلم، شفاعة العظمى، شفاعة لأهل الجنة في دخولها، شفاعة لعمه أبي طالب تخفيف العذاب. أما الثلاثة الباقية مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الرسل وبين الأنبياء. لو سأل سائل ما هو الفرق بين الرسل والأنبياء، قال العلماء: الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والملائكة والصالحين فلا شفاعة، الشفاعة لقوم دخلوا النار بسبب ذنوبهم بسبب كبائرهم، فيقيض الله لهم من يشفع لهم فيخرجون من النار قبل استكمال العذاب. هذه واحدة من المشاركة. الثانية: قوم استوجبوا النار بسبب ذنوبهم وكبائرهم فيقيض الله لهم من يشفع أن لا يدخلوها فيقبل الله شفاعتهم ولا يدخل النار. ثالثة: شفاعة الآباء لأبنائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذا كان المؤمنين في منازلهم في الجنة عالية وأبنائهم آمنوا لكنه دونهم، من تمام السرور وتمام النعمة على الوالدين أن يرفع أبنائهم إليهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء، تفضل من الله عز وجل، وقبل شفاعة الآباء. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، لك ملك من حين ميزت إلى أن تموت يكتب عليك، يكتب لك ويكتب عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنسان كل فرد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله جمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله جمع على هذه المحبة وتفرق عليه، فرق بينهم الموت. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته الفاحشة، دعته للزنا، امرأة ذات منصب تحميه وجميلة ويلدي داعيته، لكنه آثر مرضاة الله على هوى نفسه. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فبارك حيثه، الله خالي ما عنده أحد ثم ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأحرص ما يكون الشيطان على ابن آدم في ثلاثة مرات، وأنت تمتحن في اليوم والليلة خمس مرات، بالله عليك صلينا المغرب هجأت نفسك للصلاة ولا لعب الشيطان لقلبك خمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق ما تصمد؟ لو كان واحد يحاربك ما تصمد له؟ تنهزم نفسك وهواك وشيطانك والدنيا، كيف موقفك الصلاة؟ الله أكبر، روك مع الإمام قلبك ما هو معك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله من واحد وواحد تضرب صلاته في وجهه خمس مرات تمتحن. اللهم قال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد النفس. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، لكن المسلم يستعين الله، يستعين الله الذي خلقه وخلق الشيطان: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استدعى الصلاة أعوذ بالله من الشيطان. ربما الإنسان يجمع بين صلاة وجهاد، كل ما ذهب النفس جذبها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاء نفسك للصلوات الخمس. جاء بالحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. جاء بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ عشرها ليصلح قلبك هل تعاقب عليه، والذي تجاهد نفسك هل تثاب عليه. وهؤلاء الأربعة الأعداء لك يتسلطون عليك في ثلاثة مواقف: عند دخولك بالصلاة، وعند هيجان شهوتك، وعند غضبك. وعند غضبك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. على ذلك الغضب طبيعة ابن آدم، لكن يريد صلى الله عليه وسلم أن يملك نفسه عند الغضب، كما جاء الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يصارع الناس ويصرعهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد وواحد يلعب الشيطان به عند الغضب. يجي واحد أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات وأنا غضبان، أنا قلت لزوجتي أنت حرام علي، يخنق نفسه ويأتي يقول فك. يا رجل وقال إني قلت كذا حرام كذا، قلت لا بد من أمرين: عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين 60 يوما، لا تفطر إلا يوم إلا في نهاية 60. قال أطعم قلت ما في. رجل متعافي يقول أطعم، لا. العلماء عتق رقبة أولا، فإذا ثبت لنا عجزه أمرناه بالصيام. لو كان مريضا على فراشه أو نحو ذلك ينتقل الأطعام، لكن لا يجوز كل واحدة ما ينزل إليها إلا إذا عجز عن الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه على حديث الصحيحين، يعني في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، رضي الله عن الإمام البخاري أبا عبد الله ما حرصه على اتباع السنة، إذا بلغ عند رجل حديث ربما سافر إليه مسافة شهر على قدمين ليأخذ هذا الحديث منه، وكان في صحيح يشترط الملاقات، لا بد يأخذ ما يكفيه أنه سمع حتى يأخذ من ذمه. وقيل إنه اختار صحيح البخاري الذي يزيد على 7000 حديث من 300,000 حفظها في صدره، 300,000 نقاها رضي الله عنه. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن صح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، ثم يليه صحيح مسلم تلميذه. وهؤلاء ماتوا في القرون المفضلة، الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم قرني هم الذين يلونه، هم الذين يلونه. وفي حديث آخر خيركم القرن الذي بعثت فيه هم الذين يلونهم، هم الذين يلونهم. أنا أجيب الشاهد من الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، منها أن ثلاثة كانوا يتماشون في خارج بلاد، فأخذ منهم المطر ثم مالوا إلى غار فدخلوا فيه، حدرت على فم الغار صخرة عظيمة. الشاهد منه كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح عمله، فقال واحد من الثلاثة اللهم إنه كان لي ابنة عم، اسمعوا أولياء الله يا مستمعون، هل أنتم منهم أو ليستم من أولياء الله؟ المهم من أولياء الله من عداء الله، حب الله وحب الشيطان. اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها على نفسي أثابت، وإن أحتاج ذات يوم فطلبت مني 100 دينار فأحضرتها لها، فسعيت حتى أحضرتها لها. يقول رضي الله عنه: فلما وقعت بين رجليها، وهذا الحديث الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، قالت له: يا عبد الله، قالت له ابنة عمه: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركتها وما عندها، قهر نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنته وقبلها، أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فقمت وتركتها وما عندها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا مما نحن فيه. مزاحة الصحابة، اتقوا الله يا مسلمون، جاهدوا النفوس في طاعة الله تربحوا، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، والله ما بينكم وبين الجنة أو النار إلا أن تبلغ الروح هنا، إما جنة وإما النار. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكرمنا بخاتم السعادة واجعلنا من سبقته منك الحسنى وزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.